حرام عليك علمتيني كيف نوالفك ما علمتينيش ننساك حسي بيا حبك يدمان والله لا راني ندمان ولفتيني قاع الحنان ومشيتي عليا والله نبغيك نبغيك والشاهد ربي بعدك انتي زاد عذابي اللطف عليا لا انتي تنامي باش تنساني انا الليل اجي في عيني ميتينك يا مستحيل عشقك تفيسي خلاني في العذاب ويلي ويلي يا ويلي تقول لي يا اللي بغيك وعليا يكتاب والله سيدي في سين نولي مستحيل راني في العذاب ويلي ويلي يا ويلي تقول لي يا اللي بغيك وعليا يكتاب وهي باينة راني متوحشة الدنيا فارغة كي ندير بلا بيها وهي باينة راني متوحشة والدنيا فارغة كي ندير بلا بيها جاي نهنيك مبروك عليك العشق جديد قلبك حديد ما تسولينيش قاع كيراني من اللي رحتي خيالك سماني ساكنة فيا في عينيك كل شي راهو باين ياك ربي بين الخاين ليني يشبع محاين يغيدني الحال لو كان جيت بدال عطيتك قلبي كلمة رجال بصح معليش هذه دنيا اشفاي عليا انتي انا فيكش هكرام حنانا الريح اللي جاي يديك عايشي انتي بحر علي انا غير القايل اللي يبغيك قالولي عليك راكي فرحانة وانا مازال نخمم فيك لعبتي هالي على كبري انا يدور الزمان ويكويك هي باينة باينة باينة الدنيا فارغة فارغة فارغة حرام عليك علمتيني كيف نوالفك ما علمتينيش ننساك حسي بيا حبك يدمان والله لا راني ندمان.